أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد. نعوذ بك من ابليس عرش مطريد العين، ومن دجال كذاب سارق العين، ومن جنوده ما من ملايين الانس والجن. نعوذ بك من شر خلقك اجمعين. نعوذ بك من كل ملعون وملعونة من الانس والجن يستهدفون عبادك الموحدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت البستان وإليك التكنان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله نشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. نعوذ بالله العلي العظيم من شر خلقه أجمعين. أمسينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنعا، وبعزة الله التي لا تراب ولا تضام، وبسلطان الله المنيع محتشدا، وبأسماء الله جميعا كلها عائدين من العباد ومن شر الشياطين الإنس والجن، ومن شر كل مالنا ومسلمنا، ومن شر ما يخرج بالليل ويدخل بالنهار ويدخل بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ، ومن شر إبليس ملعون، ومن شر كل دابة رب ياخذ بناصيتها، ومن شر الملايين الشياطين الأبانس على هيئة الأخطبوط، ومن شر الملايين الشياطين الأبانس على هيئة الأخطبوط المثبتين على القرناء في خلف رؤوس العباد. إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح، الله يا الله العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير، الله يا الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور، الله يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم الجليل، يا الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم، يا الله الودود الودود يا ودود يا الله، يا ودود يا الله، يا ودود يا الله، يا الله المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين، الله الولي الحميد المحصي المطهي المعيد المحيي المميت، الله يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الله. يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوادي المتعال. يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف الله. يا الله الملك الملك القدوس ملك الملك ذو الجلال والإكرام. يا الله يا حي يا قيوم. يا الله المبسط الشافع الغني المغني المانع الضار النافع النور. يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور الرشيد الصبور. قطع أطراف وأوصاب هؤلاء الشياطين الملاعين الأزالسة الذين يريدون الاستحواذ على عقول العباد وتثبيت الإيحاءات الشيطانية الإلحادية. واجعل لهم شفاطات تشمدهم إلى جحيم. طهر أجسام العباد من الشياطين الأزالسة على هيئة الأخطبوط المتفتين على القرناء في خلف رؤوس العباد. طهر أجسام العباد من الشياطين الأزالسة على هيئة الأخطبوط المتفتين على القرناء في خلف رؤوس العباد. طهر يا عظيم ونقي أجسام العباد من الشياطين الأزاجسة على هيئة الأخطبوط المتفتين على القرناء في خلف رؤوس العباد. هؤلاء الملايين الذين يشدون على الجهات العصبية ويبثون أطرافهم على الرأس نزولا للرقبة إلى النخاع الشوكية. هؤلاء الملايين الذين يشدون على الجهات العصبية ويبثون أطرافهم على الرأس نزولا للرقبة إلى النخاع الشوكية داخل العمود الفقرية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى أن تطهر أجسام العباد من الشياطين الأبابسة على هيئة الأخطبوط المثبتين على القرنين في خلف رؤوس العباد. قطع أطراف وأوصال هؤلاء الملايين الأبابسة الذين يشدون على الجهاز العصبي الذين يشدون على الجهاز العصبي الذين يشدون على الجهاز العصبي ويبثون أطرافهم على الرأس نزولا للرقبة إلى النخاع الشوكي داخل العمود الفقري. هؤلاء الملايين الأزالسة الذين يريدون الاستحواذ على عقول عبادك وإمائك وبث الإيحاءات الشيطانية الملعونة. قطع أطراف وأوصال هؤلاء الملايين الأزالسة الذين يريدون التسلط والاستحواذ على عقول العباد. قطع يا الله العظيم أذن الآن بتقطيع أطراف وأوصال هؤلاء الملايين الأزالسة الذين يتلاعبون بالغدة الصنوبرية الذين يتلاعبون بالغدة الصنوبرية الذين يتلاعبون بالغدة النخامية الذين يتلاعبون بالغدة النخامية الذين يتسلطون على الغدة الطرفية والغدة الطرفية الملايين الذين يتسلطون على الغدة الطرفية بتفشيط وتضعيف الهرمونات. قد يا الله العظيم أذن يا الله القدير الآن بتقطيع أطراف وأوصال هؤلاء الملائين ذلك الذين يقومون بالشد على منطقة الإدراك إلى الرقبة الذين يشدون على منطقة الإدراك إلى الرقبة إلى بين الكتفين قطع أطراف وأوصال هؤلاء الملائين ذلك الذين يقومون بالشد على منطقة الإدراك إلى الرقبة إلى البين الكتفين قطع أطراف وأوصال هؤلاء الملائين الأبارزة الذين يقومون بالشد على منطقة الإدراك إلى الرقبة بين الكتفين قطع أطراف وأوصال هؤلاء الملائين الأبارزة الذين يتسلطون بالشرود وعدم التركيز والنسيان قطع يا عظيم مؤذن الآن يا حي يا قيوم بتقطيع أطراف وأوصال هؤلاء الملائين الأبارزة الذين يتسلطون بالشرود وعدم التركيز والنسيان قطع أطراف وأوصال هؤلاء الملائين الأبارزة الذين يتسلطون بالشرود وعدم التركيز والنسيان قد يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أطراف وأوصال هؤلاء الملائين الأبارزة الذين يعذبون القرناء بتكفيرهم عليهم ليعذبوا العباد وبالآلات المبرحة في الرأس قد يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أطراف وأوصال هؤلاء الملائين الأبارزة الذين يعذبون القرناء بتثبتهم عليهما ليعذبوا العباد بالآلام المبرحة بالرأس وتصقيلها وزيادة الشحنات الكهربائية في الدماغ من خلال ما يبثوه في قشرة الدماغ وجعلهم شفاطات تشفط إلى جحيم وجعلهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم وجعلهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم واجعل على رأس عبدك وأمتك هذه من خلف الرأس شفاطات تشفط هؤلاء الملائكة تشفطهم إلى جحيم قد يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أطراف وأوصال هؤلاء الملائين الأبارزة الذين يعذبون القرناء بتثبتهم عليهما ليعذبوا العباد بالآلات المبرحة في الرأس وتصقيلها وزيادة الشحنات الكهربائية في الدماغ من خلال ما يبثه في قشرة الدماغ وجعلهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم يا عظيم اجعل لهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم يا عظيم أذن الآن واجعل لهم شفاطات تشفطهم الآن إلى جحيم قطع يا عظيم أمر يا عظيم أذن الآن بتقطيع أطراف وأوصال هؤلاء الملائكة الأبارزة الذين يعذبون القرناء بتثبتهم عليهما ليعذبوا العباد بالآلام المبرحة في الرأس وتصقيل الرأس وزيادة الشحنات الكهربائية في الدماغ من خلال ما يبثه في قشرة الدماغ واجعل لهم شفاطات تشفطهم الآلام إلى جحيم واجعل لهم الآلام شفاطات تشفطهم إلى جحيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أذن لنا بتقطيع أطراف وأوصال هؤلاء الملاعين المدارس الذين يجعلون الخمول وتفصيل الأجسام من خلال توصيلاتهم الممتدة إلى الأعصاب، من خلال أطرافهم التي ينشرونها في النخاع الشوكية، واجعل لهم شفاطات تشفط من آناء إلى جحيم، واجعل لهم من آناء شفاطات تشفطهم إلى جحيم، قطع أطراف وأوصال هؤلاء الملايين الأدارسة الذين يجعلون الخمول وتفصيل الأجساد من خلال توصيلاتهم الممتدة إلى الأعصاب، من خلال توصيلاتهم الملعونة الممتدة إلى الأعصاب، من خلال أطرافهم التي ينشرونها في النخاع الشوكية، واجعل لهم شفاطات تشفط من آناء إلى جحيم، واجعل لهم من آناء شفاطات تشفط من آناء إلى جحيم، قطع يا عظيم، أذن يا عظيم لنا بتقطيع أطراف وأوصال هؤلاء الملايين الأدارسة الذين يجعلون القبول وتفصيل الأجساد من توصيلاتهم من خلال توصيلاتهم الممتدة إلى الأعصاب، من خلال أطرافهم التي ينشرونها في النخاع الشوكية، من خلال أطرافهم النازلة من خلف الرأس إلى النخاع الشوكية، واجعل لهم شفاطات تشفط من آناء إلى جحيم، واجعل لهم من آناء شفاطات تشفط إلى جحيم. أولادي الله العظيم، أولادي الله السميع، أولادي ربي ورب كل شيء ومليك، أولادي القوي الجبار، أولادي الله الذي يقول للشيء كن فيكون، أولادي العظيم، أولادي القدير، أولادي الرحمن، أولادي الناصر القادر المقتدر، أن يقطع أطراف وأوصال هؤلاء الملايين الأدارسة الذين يسمعون العبادة للغضب والهيجان الجنونية، وأن يجعل لهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نناديك وندعوك بأسمائك الحسنى يا عظيم، نناديك ونسألك وندعوك بأسمائك الحسنى يا عليم، أن تؤذن الآن بتقطيع أطراف وأوصال هؤلاء الملاعين الأدارسة الذين يسمعون العبادة للغضب والهيجان والجنونية، الذين يسمعون العباد للغضب والهيجان الجنونية، ويدفعون العباد إلى الجنون، وأن تجعل لهم شفاطات على رؤوس عبادك، وأن تجعل لهم شفاطات على رؤوس عبادك وإمائك، تشفطهم الآن إلى جحيم، تشفطهم الآن إلى جحيم، شفاطات على رؤوس عبادك، ذلك مخرج الشفاطات إلى جحيم، فاشفطوا هؤلاء الملاعين من الرؤوس إلى جحيم. أذن لنا يا حي يا قيوم بقطيع أطراف وأوصال هؤلاء الملاعين الأدارسة الذين يعملون على رفع الضغط الدموي من خلال الشد على الجهاز العصبي، واجعل لهم شفاطات الإشراطات لتشفتهم إلى جحيم حتى يا عظيم أذن يا حي يا قيوم بتقطيع أطراف وأوصال هؤلاء الملايين ألا ذلك الذين يعملون على رفع الصف الدموي من خلال الشفت على الجهاز العصبي أذن الآن يا حي يا قيوم بقطيع أطراف وأوصال هؤلاء الملايين الأذالسة الذين عقدوا العقد في الغدة النخامية الذين عقدوا العقد على الغدة النخامية الذين عقدوا العقد على الغدة الصنوبرية الذين عقدوا العقد على الغدة الصنوبرية الذين عقدوا العقد على الغدة الصنوبرية الملايين الذين عقدوا العقد في الغدة الطرفية الملايين الذين عقدوا العقد على الغدة الطرفية في الغدة الطرفية واجعل لهم شفاطات تشكتوا من آناء إلى جحيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم الخبير بكل ما تسلط به هؤلاء الشياطين الأذالسة على هيئة الأخطبوط المثبتين على القرناء في خلف روح العباد مفضوحين مفضوحين يا ملايين المثبتين على القرينة أو القرين في خلف رأس عبد الله وعبد الله هذا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شيطان لئيم إبليسي على هيئة الأخطبوط لئيم مثبت على القرين أو القرين في خلف الرأس حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا ملائكة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا الله القدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أن تفصل بين القرناء والشياطين المثبتين عليه في الأجهزة العصبية لعبادك أن تفصل بين القرناء والشياطين المثبتين عليهم في الأجهزة العصبية لعبادك نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تفصل بين القرناء والشياطين المثبتين عليهم في الأجهزة العصبية لأمتك وعبدك هذا يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفصل بين هذا الشيطان وبين هذه القرينة أو هذا القرين أن تفصل بينهما الآن يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا حي يا قيوم أن تفصل بين القرناء وهؤلاء الشياطين المثبتين عليهم في الأجهزة العصبية لعبادك نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفك كل العقد التي عقدوها الملايين أن تفك كل العقد التي عقدوها الملايين أن تفك كل العقد التي عقدوها الملايين على القرناء على رؤوس العباد نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا قدير أن تفك كل العقد التي عقدوها الملايين في قرناء التي عقدوها الملايين في القرناء على رؤوس العباد أن تفك كل العقد التي عقدوها هؤلاء الملايين الأذالسة في القرناء على رؤوس العباد يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نسبك كل العقد التي عقدوها الملائكة في غرفة كل غرفة من النخامية إلى الصنوبرية إلى الترقية يا علام الغيوب. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفك كل العقد التي عقدوها هؤلاء الملايين في القرناء على رؤوس العباد. أن تفك وتفجر كل العقد التي عقدوها في الغدة النخامية. أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في الغدة النخامية. أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في الغدة النخامية. أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في الغدة النخامية. أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في الغدة الصنوبرية. أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في الغدة الصنوبرية. أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في الغدة الصنوبرية. أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في الغدة الطرقية. أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في الغدة الطرقية. أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في الجار الطرقية. أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في الغدة الجار الطرقية. أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في الغدة الطرقية والجار الطرقية. يا الله العظيم نسألك أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في كل مكاننا في رؤوس عبادك وإمائك يا عظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم أن تقطع أوصالا وأطرافا هؤلاء الشياطين المتفتين على الجهاز العصبي خلف الرأس. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واجعل لهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم. واجعل لهم إلى شفاطات تشفطهم إلى جحيم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يفصل بين القرناء والشياطين والمتفتين عليهما في الأجهزة العصبية. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يفصل بين كل شيطان وهذا القرين أو القرين. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يفصل بين هذا الملعون أو الملعون وبين هذه القرينة أو القرينة. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يفصل الآن بين هذا الملعون أو الملعون وبين هذه القرينة أو القرينة. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يفصل بين كل ملعون وملعون وبين هذه القرينة أو القرينة. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يفصل بين هذه الملعونة والملعونة وبين هذه القرينة أو القرينة. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يفصل بين هذا الشيطان الملعون أو الشيطان وبين هذه القرينة أو القرينة. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يفصل بين هذا الملعون أو الملعون وبين هذه القرينة أو القرينة. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يفصل بين هذا الشيطان والجهاز العصبي. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يفصل بين هذا الشيطان والجهاز العصبي. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يفصل بين هذا الشيطان الشيطان أو الشيطان وبين هذا الجهاز العصبي. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يفصل بين كل ملعون وملعونة وهذا الجهاز العصبي. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يفصل بين هذا الملعون أو الملعونة وهذا الجهاز العصبي. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يفصل بين القرناء والملايين المثبتين عليهم في الأجهزة العصبية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يفصل بين هذا الملعون أو الملعونة وبين القرين أو القرينة المثبتين عليهم في الجهاز العصبي. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفصل بين القرنين وهذا الملعون. يفصل بين القرينة وهذا الملعون. يفصل بين القرين وهذه الملعون. يفصل بين القرنين وبين هؤلاء الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حشادا بين القرناء وهؤلاء الشياطين. بلا إله إلا الله وحده لا شريك له حشادا بين هؤلاء القرناء وهؤلاء الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حشادا بين القرين والقرينة وهؤلاء الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حجابا بين هذه القرينة وبين الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم حجابا بين هذا القرين وهؤلاء الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم حجابا بين الجهاز العصبي وهذا الشيطان. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم حجابا بين الجهاز العصبي وهذا الملعون أو الملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حجابا بين الجهاز العصبي وهؤلاء الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد حجابا بين الجهاز العصبي وهؤلاء الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حجابا بين الجهاز العصبي وهؤلاء الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفصل بين هؤلاء الملايين والجهاز العصبي. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفصل بين الملايين والجهاز العصبي. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفصل بين هؤلاء الملايين وهذا الجهاز العصبي. بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وحشابا بين الجهاز العصبي وهؤلاء الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حجابا بين الجهاز العصبي والملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حجابا بين الجهاز العصبي وكل الملايين. حجابا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حارقا قاتلا مدمرا لكل شيطان يقترب من هذا الجهاز العصبي. حارقا مدمرا بين هذا الراس والملايين يدمر كل شيطان مهين يقترب من هذا الجهاز العصبي. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله السميع العليم

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأطارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوتنا، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون، وكانوا بآياتنا يجحدون، وكانوا بآياتنا يجحدون. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي شديد العقاب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريدون به عدوكم وعدو الله وعدوكم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريدون به عدو الله وعدوكم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعها، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، ومكر أولئك هو يبور. والذين يحاجون في الله من بعد ما تبين لهم حجتهم ظاهرة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، ولهم عذاب شديد، ولهم عذاب شديد، ولهم عذاب شديد، ولهم عذاب شديد. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.